وعلى هذا فإذا استعملته فإنها عند الصلاة تغسله. نعم. لأن شحم الخنزير نجس. هذا إذا ثبت. نعم. نعم. أحسنتم. إذن نقول التي رمزت إلى نفسها بالبنت الحزينة أنها إن شاء الله تعالى البنت السعيدة من الرويس، لأنها تسعد إن شاء الله بسماحة الإسلام ويسره، وأن لها أن تستعمل الباروكة لأنها ليست من التي تريد أن تزود شعرها، ولها أن تستعمل العلاج وإنما تغسله عند أداء الصلاة. أحسنتم. هذه رسالة من المقدم المواطن عبد الله بن محمد الحقيبي من القويعية الأحوال المدنية. هذا يقول أنه لقد حج في عام 98 من القويعية مع صاحب سيارة، ولكن صاحب السيارة كان جاهدا في مشاعر الحج من حيث الطرق، ومع الأسف الشديد أننا نزلنا أيام منا الثلاثة في الحوض بمكة وبتنا ليالي منا في هذا المكان وذبحنا هدينا، فهل علينا في ذلك شيء علما أنه لم يتيسر لنا الوصول إلى منى؟ أرجو عرض هذه المشكلة على أحد أصحاب الفضيلة، فما يجب علينا من الكفارة وهل تسقط عنا؟ هذا والله أسأل أن يوفق الجميع لما فيه الخير والسعادة والتوفيق. أما ذبحهم الهدي هناك فلا بأس به، فإنه يجوز ذبح في منى ويجوز ذبح في مكة ويجوز ذبح في جميع مناطق الحرم. وأما بالنسبة لمكثهم الأيام الثلاثة في هذا المكان، فإن كان الأمر كما وصف لم يتمكنوا من الوصول إلى منى فليس عليهم في ذلك شيء، وإن كانوا مفرطين ولم يبحثوا ولم يستقصوا في هذا الأمر فقد أخطأوا خطأ عظيما. والواجب على المسلم أن يحتاط لدينه وأن يبحث حتى يتحقق العجز، فإذا تحقق العجز فإن الله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، وقد قال أهل العلم استنادا إلى هذه الآية الكريمة إنه لا واجب مع العجز. نعم. أحسنتم. هذه رسالة وردت من المرسل مرشد فازع. لحظة. أعتقد أن السائل فهم الآن أنه ليس عليهم شيء. ليس. نعم. عليهم كفارة. نعم. وإنما عليهم أن يحتاطوا في المستقبل إن شاء الله تعالى. شكرا لكم. هذا المرسل مرشد فازع في الجمهورية العربية اليمنية ومقيم في الرياض البطحة، يقول دكان خياط العروبة عبد الله أحمد يحيى. عند الأخ سؤالان، يقول في الأول أنه رقد في المستشفى وكان لا يستطيع أن يقوم لخدمة نفسه، فطلب من جماعته أن يبقى منهم واحد عنده، إلا أنهم اعتذروا عن ذلك وقال إن الذي يجلس عندي أو نذر إن الذي يجلس عنده أن يعطيه 100 ريال. وبعد ذلك عندما أراد أن يعطي الذي جلس 100 ريال أبى أن يأخذ هذه 100. يقول ما الذي يجب عليه الآن؟ لا يجب عليه شيء، لأن هذا الرجل وفى بما نذر، فقد حصل منه البذل ولكن صاحبه لم يقبل، وعلى هذا فإن نذره قد بر به، وهذا النذر حكمه حكم اليمين، فإذا بر به وبذل ما نذر به ما نذره فإنه لا شيء عليه. أحسنتم. هذه رسالة وردت من أحد الأخوة المغاربة، يقول رسالة من فارس أحمد عامل في بلجيكا، وفي رسالته عدة أسئلة، منها أن العامل المسلم الذي يعمل في البلاد الغربية في المعمل الذي ينتج منه المسكرات، ما حكم الشرع فيه؟ هل يستمر في عمله أو ينتهي؟ لا يجوز أن يعمل في معمل ينتج الخمر، لأن هذا من عاصري الخمر المعينين على نشرها وعلى شربها، فلا يجوز له أن يبقى في هذا المعمل.

فإن للعلماء في ذلك ثلاثة أقوال. فمنهم من يرى تحريم قص المرأة من شعر رأسها مطلقا في غير حج أو عمرة، ومنهم من يرى الكراهة وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد بن حنبل، ومنهم من يرى الإباحة بشرط أن لا يؤدي ذلك إلى تشبه في من سبق الإشارة إليه. نعم أحسنتم. أيها الأخوة، إلى هنا نأتي على نهاية هذا اللقاء من برنامج نور على الدرب الذي استعرضنا فيه عدة أسئلة واستفسارات وردتنا من الأخت التي رمزت إلى نفسها بالبنت الحزينة من الرويس، وعبد الله بن محمد الحكيبي من القويعية، ومرشد فارع يحيى من جمهورية اليمن العربية ومقيم في البطحة، وأخيرا من فارس أحمد عامل في بلجيكا، ومن يحيى محمد عطية من الجمهورية العراقية ناحية القيارة. عرضنا هذه الأسئلة والاستفسارات على فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين، الأستاذ بكلية الشريعة واللغة العربية بالقصيم، وإمام وخطيب الجامع الكبير بمدينة عنيزة. شكرا لفضيلة الشيخ، وشكرا لمتابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. البرنامج من تقديم وتنفيذ سليمان محمد الشبانه.